أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الآية التي استمعنا إليها جاءت في سياق أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يقاتلوا المشركين، لأنهم يقاتلونهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية التي فيها الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هم يعني المسلمون كانوا يتحرجون أن يقاتلوا في الشهر الحرام، لأن الأشهر الحرم معروف بأنها أشهر خاصة لها حتى عند العرب منزلة، فكانوا يكفون فيها عن القتال. لكن إذا قاتل فيها المشركون وخرجوا عما اعتيد فيها، فللمسلمين أن يردوا عليهم، وهم قد منعوهم من دخول مكة عندما جاءوا معتمرين، كما قال الله تعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف عند غم حلة. وإذن فإذا اعتدوا عليكم في هذه الأشهر فالشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هذه بتلك، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا فيه المماثلة في رد العدوان، فيرد المرء العدوان بما بمثل ما وقع عليه، يرد بمثل ما وقع عليه، المماثلة: وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به. وهؤلاء اعتدوا في الشهر الحرام، فإن اعتدوا فلكم أن تفعلوا بهم ذلك. وهذا يبين لكم أن المسلمين كانوا مع الاعتداء عليهم لا يريدون أن ينتهكوا حرمة هذه الأشهر التي هي كما تعلمون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه أشهر متوالية، وهناك شهر منفرد وهو رجب الذي يأتي بعده شعبان. فهذا إذن هو السياق الذي ورد في هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، معناه رد العدوان، سماه اعتداء وهو ليس اعتداء لكنه مشاكلة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومع ذلك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة، في سنة ست من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، تفاهم معهم وتعاهد معهم على أن يأتي في العام المقبل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، معناه جعل له بديلا عن ذلك تلك العمرة التي منعوه من إنفاذها. فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، لأنه لم يكن يغزو إلا أن يغزى. فإذا حضره يعني فإذا حضر الشهر الحرام أقام حتى ينسلخ، يعني حتى ينقضي. فإذا انسلخ الشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وإسناده صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، لأنه بعثه إليهم رسولا يبلغهم ما جاء من أجله، وهو أنه لم يأتي مقاتلا وإنما جاء معتمرا. قال لما بلغه أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، وهذه الشجرة مذكورة في القرآن، ومع ذلك ما تبرك بها المسلمون، بل قالوا إن عمر قطعها، وبعضهم قال إنها قد لبست على المسلمين ما عرفوا موضعها. كيف تفسرون هذا؟ لا يتبركوا بها، يعني أراد الله بهم خيرا فأنساهم موضعها. لو صح منك الهوى أرشدت للحيل، يصرف الله عن عبده أحيانا من حيث لا يشعر ما فيه ضرر له، كما تبركوا بها. واضح؟ قال وكانوا 1400 تحت الشجرة، وهؤلاء الذين كانوا تحت الشجرة قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والروافض الكذبة الظالمون وكثير منهم كفار يجعلهم كلهم فسق فجر ويكفرونه. لن يدخل أحد النار بايع الشجر. قال وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، رغم أنهم لم يكونوا قد آتوا من أجل القتال، كانت معهم أمور خفيفة، لكن عندما حصل هذا قال نقاتل. فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، تراجع عما اعتزمه، لأن العادة عندهم أن الرسل لا تقتل، واحد بعث رسول لا يقتل. قال وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن، يريد أن يبين بأن الأشهر الحرم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فيها إلا من ضرورة، وذكر مثالا آخر لما حصل له في هوازن بعد فتح مكة. ولكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصل فلهم بالطائف، الذين هربوا تحصنوا بالطائف، عدل إليها لاحقهم وتتبع فلولهم والهاربين منهم، عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة، وذو القعدة شهر حرام، ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق، يعني مدفع، ولكنه مدفع ليس بالبخار ولا بالوسائل الحديثة، وإنما هو آلي، يعني بيدوي، فترمى به القذائف الثقيلة، وهذا اكتشف قبل الميلاد. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استعمل المنجنيق استعمله في الطائف، لأن وسائل الحروب ما هي الحصان بركوا كما يفهم، وأعدوا لهم مصاتهم من قوتهم من رباط الخيل، هذه هي القوة التي كانت يومئذ. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استعمل المنجنيق استعمل المنجنيق عندما حاصر الهاربين فلول الكفار التي هربت وتحصنت بالطائف، لاحقهم وحاصرها، أدخل ذو القعدة والقعدة شهر حرام. قال وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال 40 يوما. وقيل إن بني شقران هنا في الجبال تاع بني شقران استعملوه ضد فرنسا، هذا اللي كان عندهم بني شقران الشجعان هنا في جبال هذه الجبال استعملوا هذا المدفع على حسب الطاقة نتاع مساكين. نكرت بهم فرنسا تنكيلا وتتبعتهم وقتلتهم وكذا، ولكنهم قاتلوها بحسب الطاقة. قال فكان ما كان إلى أن قال فحاصرها ودخل القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه، لأن الذي يكون متحصنا ويقاتل من وراء جدر ليس كالعاري، فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، لأن القائد والزعيم والذي يقود الجيوش هذا يفكر في المصالح وفي المفاسد، لا ينبغي أن يلحق بجنده خطر عظيم. طيب ومن يقاتلكم إذا قتل معظمه جندك؟ قال فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة. اعتمر، وهذه إحدى العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، واحدة هي العمرة التي منع منها وتحلل منها، والعمرة الثانية عمرة القضاء، عمرة القضية التي جاء من العام المقبل، والعمرة الثالثة على الصحيح من أقوال أهل العلم هي العمرة التي كان فيها قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما بينه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في قسم السيرة، وكتب من أجل ذلك 50 صفحة. 50 صفحة لماذا؟ غير به يمحص الروايات ويدققها ويقارن بينها ويرجح ليفضي به البحث إلى أنه كان قارنا. 50 صفحة من القطع الكبير. قال ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وبهذا المسلمون كانوا يجاهدون الجهاد المشروع، ما فيش ظلم، فلا يقتلون صغيرا ولا يقتلون هارما منعزلا ولا يقتلون مثلا متفرغا للعبادة وإن كانت باطلة، لا يقتلون ولا يحرقون شجرا ولا يتلف ولا يقتلون دابة إلا من ضرورة. فالجهاد هذا النظيف المنظم العقلاني الإنساني، أما هؤلاء والله ما عندهم ذرة من الإنسانية. ما نقولش من الإسلام لا، كفار، لكن عندهم إنسانية أبدا والله. وأنتم ترون كل ما يكذبون به فقط بهموه على الناس أعداء الله. نعتز بديننا، اللهم إنا نحمدك على أن هديتنا الإسلام، والله لا نعمة أعظم علينا من هداية الإسلام. أحمد الله تعالى أن هداكم، بل الله يمن عليكم وأن هداكم للإيمان في كل حاجة. وقد بين هذا وقد كان ظاهرا من قبل، وظهر في الأندلس وظهر في الحروب الصليبية وظهر مع الروهينجا وظهر في الصين وظهر، لكن هذه الواقعة ظهر فيها كل شيء. واستبان الصبح لذي عينين، قيل لي ما يعرفش، الغرب كله كذب، لا قانون عندهم ولا نظام ولا إنسانية أبدا، أما نحن فنعم. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة مثلها، حتى وأنت ترد على من ظلمك تقي الله في ردك. اتق الله في ربك. ولذلك جاء عن عمر ما عاقبت أحدا، فهموا هذه سواء كان مسلم ولا غيره، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هو بغي تعاقبه، هو عصى ربك ظلمك، أنت أطيع ربك في ردك عليه، فهذا أعظم العقاب. أما أن تتجاوز أيضا أنت عصيت ربك حتى ما عدوك. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقوى، في هذا المقام مقام الرد على الأعداء، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. تفضل. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمر بالإنفاق في سبيل الله، وأعظم ما يدخل تحت سبيل الله هو الإنفاق في الجهاد، لأن الجهاد لا يمكن أن يتم إلا بالمال، ولهذا جاء الأمر بالجهاد بالنفس وبالمال، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولهذا جاء الإنفاق هنا في موضعه، في والفرض الأعظم في أوجه الإنفاق فيها السياق هو الإنفاق في الجهاد بتجهيز المقاتلين، أو الإنفاق على النفس بتوفير وسائل النقل وآلات القتال ونحو ذلك. وأنفقوا في سبيل الله. ولذلك الشرع الحنيف جعل من بين مصارف الزكاة تجهيز الغزاة. كلمة الغزاة وقيل تخوف، هو مرهم غزاة مرهم غازي. علي بن أبي طالب قال ما غزي قوم في قعر دارهم إلا ذلوا. تخلي حتى يغزف في دارك والله يدفع الشر عنك بعيدا. وأنفقوا في سبيل الله، حتى نقول لكم كلمة سبيل الله صارت عنوانا على الجهاد، وإن كان سبيل الله يدخل فيها أفراد كثيرة كلها في سبيل الله، لكن في سبيل الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الجهاد تخصصت به، لأنك إذا جعلتها عامة ولكل في سبيل الله، الفقير في سبيل الله والمسكين في سبيل الله، ها وكل واحد تعطيه في سبيل الله. وإذا في سبيل الله في مصارف الزكاة الجهاد. وسبيل الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا للجهاد. بعض العلماء أدخل الحج في سبيل الله، معناه الشرع جعل مصرفا من مصارف الزكاة الواجب إخراجها تجهيز جيوش المسلمين للقتال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كيف ولا تلقوا بأيديكم؟ إن لم تنفقوا في سبيل الله ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. كيف ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة؟ لا يتم تجهيز جيش المسلمين، فلا تقوى شوكتكم ولا تقدرون على مواجهة أعدائكم، فماذا يحصل لكم؟ أهلكتم أنفسكم، يغلبكم عدوكم، يطأ أرضكم، يستولي على مقدراتكم. هذا المقصود ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. بطبيعة الحال لا هذا المعنى الذي يقتضيه السياق لا يمنع أن يكون الآية مدلول آخر، وهو أن الإنسان لا يورد نفسه موارد الهلاك، ولكن المقصود به هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تمتنعوا من الإنفاق في سبيل الله فتلقوا بأيديكم، هذا هو. وكون الناس يجهزون جيوشهم ويشترون آلات القتال والطائرات والمدافع والصواريخ ثم يتركونها حتى تصدع، ثم يحتاجون إلى أن يغيروا قطع الغيارها بين 6 سنين 7 ثم يكون أمرها إلى أعدائهم فيأذنوا لنا لهم في استعمالها متى يريدون ويمنعهم متى يريدون، هذا تهلكة. هذه ليست وسائل القتال، وسائل القتال إنما تصطنع لتستعمل في حينها. أما أنها تشترى برك وتنفق عليها الأموال الطائلة فهذه لا فائدة ترجى من ورائها. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا. ولكن أريد أن أقول لكم شيئا، الإنفاق على الجهاد في هذا العصر تغير. الآن الأمة اللي عندها ميل للقتال، ما نتكلمش عن القتال المشروع اللي عندنا في ديننا، لا، الأمة اللي عندها ميل للقتال وراهي فارضة رايها شكون؟ الأمم الثرية الغنية. هي أقوى دولة الآن تقريبا من أمريكا. أمريكا تنجم تقول أغنى دول العالم. بريطانيا، روسيا الاتحادية، الصين، فرنسا، الخنع. كنا احنا كي كنا صغار، والله يا إخواني كنا نقولوا الخنع، جدودكم وكباركم ما يلقى ما يدير يعير فرنسا يقول الخنع، ما نعرف عليه، يشبهها بالعجوز الشمطة. تصوروا ما عندهم ما يديروا، لكن كنا نسموا احنا الناس في الجبل وانا صغير يقولوا فرنسا الخنع، هذا ما لقى ما يدير الاخر يقاتل سوى ذلك من فرنسا الخنة. حتى العجيز كانوا يقولوا فرنسا الخنة. هي كما قلت لكم ألمانيا، ما هي الدول الآن اللي هي عندها قوة عسكرية ضاربة؟ هي الدول الغنية. ليه؟ لأنك هذا السلاح اللي انت تملكه أولا السلاح اللي كان في الماضي، ما هو السلاح الآن، سلاح غير السلاح هذا. ولكي تنتج هذا السلاح وتطوره وتنوعه ويتجدد مع مرور الزمن، هذا ليلة المال، مش المال الذي تجهز به الغازي فقط عندما يركب، والله مثلا يتوفر على السيف، والله على الدرع، والله على الرمح، والله على المنجنيق اللي كنا نهضروا عليه. فالأمم الآن اللي راهي فارضة هيمنتها على باقي دول العالم شكون؟ الأمم الغنية. بصح غنية وتستعمل قواها، بصح احنا عندنا دول غنية لكن قواها معطلة، فغناها فقر. أحيانا ينقلب الفقر الغنى فقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر في الذي فعل الفقر. هو غني ولكنه، طيب انت إذا كان هناك عندك دولة غنية في دول المسلمين ثم بعد ذلك لا تجد لها موقفا قويا في هذه الأحداث، ما فائدة غناها؟ ماذا إذا تغني؟ غير موقف قوي، غير كلمة ثقيلة، غير تهديد وعيد، ما كانش. إذا فقير هذا وش ماذا بنغني؟ ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر هذا إن لم يكن يعين الكفار بماله، هذا إن لم يكن يعين. يا ليته جمع المال وجعله ككنوز قارون ونفع به نفسه وغيره، أما أنه ربما يعين به غيره من تحت اليد فهذا أخطر وأعظم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وهذا أمر عام بالإحسان لم يخص ميدانا دون ميدان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في ذاك الإنفاق أحسن، طور، جود، أتقن، يعرف أين تنفق، انفق مالك في الميادين النافعة وأحسنوا، هكذا بإطلاق. ولم يبين المعمول في ماذا؟ في هذا الإنفاق، في جمع المال، في الموارد التي تنفق فيها، هذا كله يدخل في الإحسان. وأعظم ما يتجه إليه الإحسان، الإحسان في الإنفاق. وأنت إذا أنفقت مالك فرضا كنت أو هيئة أو دولة في غير طائل فهذا ليس إحسانا بل هذا إفساد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا تعليل للمؤمن بأن يحسن. لماذا؟ لأنه يستحضر في ذهنه أن ربه يحبه، هذا تعليل. إن الله يحب المحسنين، ومن ذا الذي لا يريد أن يحبه الله إذا أحسن؟ قال رحمه الله: روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة. وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية، هذه قبل أن تفتح، على صف العدو واحد حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى، قبره موجود في اسطنبول. سبحان الله، هو ممن فتحها، وأبو أيوب حتى قبل أن يكون هناك مسلمون كان الروم يحترمون قبره، كانوا، لأنهم عرفوا شجاعته وبأسه وعدله، فعرفوا منزلته. الآن بطبيعة الحال الآن ربما يمارس في قبره شيء من المخالفات، لكن قبره الآن موجود. قال: ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس، يعني عن ذلك الذي هاجم صف الكفار، فقال معنا، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، قال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية. وهذا يبين لك العالم إذا كان قال لنا نعرف، ما عليش، لأن معه ناس ما عرفوش، حملوا الآية على غير وجهها. صحيح الإنسان ما يليقش يقوم بعملية تفجيرية على حساب علمي، وهو أن الإنسان مثلا يلبس حزاما ناسفا ثم بعد ذلك يقتل نفسه ليقتل غيره، لا، هذا لا. لكن هذا الذي فعله هذا المجاهد مقاتل ليس من هذا القبيل، هذا فيه في يده سيفه وربما الدرقة تاعه وكذا، وهاجم صف الكفار. فالناس عندما رأوه فعل ذلك قالوا: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فاش الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا. بعد أن فاش الإسلام وانتشر اجتمعوا قالوا: دي نحن جاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن الحمد لله الأمر قوى والمسلمون كثروا، نرجع إلى أموالنا فننميها ونكثرها ونشتغل بحياتنا. وإيش قال؟ قال: فلما فش الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، معنى على حدة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، إخوة يوسف، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فش الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. أبدا، الدولة التي تغفل عن تجهيز نفسها وإعدادها للقتال وإعداد شعبها للجهاد هذه دولة تضعف وتروح، كما سبق لنا مرارا، وهو أن القتال هذا يدخل في سنة التدافع التي هي من سنن الله الكونية، من سنن، ولهذا قال بعض السلف عن قوله تعالى: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، قال: لا تضع أوزارها حتى تقوم الساعة، قتال ما ينتهي، سنة من سنن الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فساد في الأرض. إذن هو قالوا خلاص الإسلام انتشر وقوى المسلمون وكافروا انتهى. فأنزل الله قال: وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية وأبو يعلى وابن حبان في صحيح. يعني شو كيف يستقرئ الرواه، يعني احنا نقرأها في سطر هو ربما راه قضى فيها ربع سوايع والله خمسة، يبحث عليها ويحوش عليها وما كانش الاستكشاف ثم ما يقول لك هذا الحديث من تلقاه انت، أنت تجي الآن تقطف الثمرة مرتاحا. عجيب شخدمه ماذا تركوا لنا. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا قال لا إن حملت على العدو بوحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ هذا حمل على العدو ليقتلهم، مش ابتدع بقتل نفسه. والله قتل نفسه وسيلة إلى قتل بعضهم، لا هذا شيء آخر. قال لا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، معناه يمكن يقاتل وحده وإن كان هو ما قاتلش وحده. فقاتل في سبيل الله لا تكلف، أنت تدعو الناس على القتال، حرف الناس على القتال، أنت قاتل لا تكلف إلا نفسك. إنما هذا في النفقة، معنى الآية في النفقة ما يشفي ما فهمته، والسياق يدل على أنها في النفقة. رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين والمخرجاء. وقال ابن عباس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة، إنما هو في النفقة. تصوروا لو أن هؤلاء الذين يقاتلون في غزة أمدهم المسلمون بالأسلحة، تصوروا يعني الآن لا سلاح يدخل عندهم إلا ما أعدوه بأنفسهم أو إلا ما يصنعونه، وين يصنعونه؟ في الدهاليز وفي الظلام وربما تحت الأرض بسبع أمطار، ولم يستطع الكفار اليهود الأنجاس والأرجاس أن يصلوا إليه. تصوروا له أن المسلمين أمدوهم بأشياء وهم قادرون على أن يمدوهم سرا، ولكنهم أغلقوا دونهم الأبواب وأمدوا، وكثير من الناس أو من الحكام أمدوا غيرهم كما تعلمون في الميرة والمواد الغذائية وغيرها التي تصل إليه. فتصوروا أن المسلمين أمدوهم ودعموهم، تصوروا هذا لم يصلهم في الظاهر شيء إلا ما كان عندهم. قال قال وإنما هي في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، وخاصة لأن السياق يقتضيها، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. لأن بعض الناس يظنوا بأن هذه الحرب مثلا إذا انتهت لصالح الأعداء يظنون بأنهم ناجون، ما تنجو، لن يقفوا عند الحد الذي هم فيه، لن يقف لن يقف، ولا يبقى لك ملك إن كنت تحرص على ملكك، لن يبقى لك ملك، سيزول ملكك بموتك أو بغير ذلك من الأسباب أو بشيء يحصل لك أو بانتهاء وقت انتخابك سيزول ملكك. والذي يبقى هو أن الملك لله. ولهذا سجل نفسك في صفحات التاريخ المضيئة بعون إخواني. قال ومضمون الآية إلى أن قال ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو وإن كان عاما فإنه بالسياق ينصرف إلى ما في السياق، وهو الإحسان في الإنفاق ومعرفة أين تضع هذا المال الذي تنفقه. وهكذا تفضل. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كنتم في الجهاد ثم جاء الحج وهو جهاد أيضا من مزايا هذا الدين وكله مزايا وخصائصه أنه يجمع بين الأمور التي ربما المرء يراها بأنها لا تجتمع. يعني مثلا نحن الآن يعني أحيانا نقرأ نواقض الوضوء فرائض الوضوء الغسل كيفية الزكاة نختلف في شيء نوضح شيئا يجوا بعض الناس يقول لك الناس لاهيين بالقتال وانتم لاهيين بهذه شو يقولوها؟ احنا هذا ديننا نشتغل بهذه الأمور كلها ونعتقد بأن اشتغالنا بمعرفة ديننا في صغار الأمور وكبارها هو من طريق النصري. كل شيء تتعلمه من دينك وتقيمه في حياتك ربما بعض الناس يستثقلون هذا يقول لك ما هوش وقت الكلام هذا. لا احنا نهتم بديننا كله فشوفوا كيف كان الأمر بالجهاد ومن بعد جاء الحج كيف تؤدي فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ربما بعض الناس الذين فسدت أذواقهم ولم يعرفوا مقاصد دينهم يستثقلون الكلام عن فروع الفقه كله هذا. وإحنا سبق لنا وإبراهيم الذي وفى عندما أمره الله بذبح ابنه قال سمعنا وأطعنا وعندما ابتلاه الله بكلمات وسبق الحديث عنها أيضا وفى بها. فمن أراد السعادة يهتم بأمور دينه كلها ولا يحقرن منه شيئا يقول لا ودي هذه تاك لا هي غير هنا. يعني مثلا أنت يهمك أمر إخوانك في, في, في, في, في أرض الشام وفي نفس الوقت هذا لا ينبغي أن يقودك إلى أنك قاعد تصرف وقتك غير في هذا وتفرط. يعني الذي يربطك بإخوانك ما هو؟ أليس دينك ودينك يحتوي على هذا. فهذا وجه كوني أكشف كنا في الجهاد وقاتلوا ومن بعد في الحج هذا الدين. واللي ما يفهمش الدين على هذا النحو يعني ذوقه سقيم نظرته حسيرة ينظر عند مواقع قدمه لم يفهم دينه. أنت لكي تصلح حالك وتولي مجاهد كنا تعبت ربي يعني يبارك الله في جهادك إن لم تعظم ربك وتجله وتطيعه وتقيم أحكامه في نفسك وفيما حولك جاهد. فكثير من المسلمين يحتاجون إلى تصحيح نظرتهم إلى دينهم ولهذا قال هنا وأتم الحج والعمرة لله. ومن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن المسلمين عندما جاءوا في صلح الحديبية منعوهم الله منعوا من الدخول. جاء الأمر بأن من شرع في الحج أو العمرة يجب عليه أن يمضي فيهما ولا يجوز له. احنا عندنا الإنسان إذا كان الأمر مفروضا كان فرض هذا يجب عليه أن يستمر فيه ولا لا؟ فرض صلاة أو صيام أو حج فرض هذا يمضي. لكن إذا كان تطوعا شخص حج ثم بعد ذلك أحرم بالحج إذا أحرم بالحج صار واجبا عليه فلا يجوز له أن يتحلل. إذا أحرم بالعمرة صارت واجبة عليه فلا يجوز له أن يتحلل. لكن إذا منعه مانع ولهذا قال هنا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر منه. أحصرتم معناها منعتم حصركم العدو. اختلف العلماء في هذا الذي يكون به الإحصار بعضهم قال العدو وبعضهم قال كل مانع. سيأتي لابن كثير ذكر هذه الأمور. إذن آمر بإتمام الحج والعمرة لماذا؟ لأن المسلمين منعوا من الدخول. فماذا يفعلون؟ قال فإن احصرتم فما استيسر. العلماء كلهم متفقون على أن الفرض ينبغي المضي فيه، لكن التطوع هناك أمران اتفق العلماء على أن من شرع فيه ما لزمه المضي، وهو الحج والعمرة. النوافل الأخرى اختلفوا فيها. المالكية يرون بأن من شرع في أمور سبعة يجب عليه المضي فيها، منها الصوم، منها الصلاة النافلة كيف شرع فيها لا تتركها، منها الاقتداء، منها الاعتكاف وغير ذلك وغير ذلك. لكن الحج والعمرة اتفقوا على أن من شرع فيهما مضى، وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا هذه الآية والله أعلم ليست هي الآية التي فرض الله بها الحج والعمرة، لأنها نزلت في سنة وش ست. الصحيح إن شاء الله الآية التي فرض الله تعالى بها الحج هي الآية التي في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما هذه الآية فأمر الله فيها بأن من شرع في الحج والعمرة يتمهما، ولا يجوز له أن يتحلل إلا إذا أحصر أو اشترط. والاشتراط ما كانش عند مالك رحمه الله تعالى. الاشتراط وش معناه؟ الإنسان عندما يحرم يقول مثلا يخشى أن يمرض أو يضيع له جوازه أو يروح له الرفقة نتاعه، والله يهمل، يشترط عند الإحرام لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا ومحلي حيث حابستني. ولهذا أنصح بهذا الاشتراط من ذهب مع بعض الوكالات السمحولين تكلم عليها شوية إذا ما يغيظكمش هذا، يعني اللي يروح مع بعض الوكالات، وبعض الوكالات نصرحكم الله، بعض الوكالات راهي تستغل عواطف الناس وتأخذ منهم أموالا طائلة، ونيش نعمم قاع الوكالات كاين بعض الوكالات. كيف هذا؟ النظام في المملكة العربية السعودية الآن الإنسان يكون عنده تأشيرة يمكنه أن يقيم في مكة على أنه معتمر ولا حق له في الحج من الجانب القانوني، صح لا يتعرض له لأن تأشيرته سارية مفعول، لكنه لا يحج إلا إذا سمح له عندما يأتي يوم التروية طالع غادي الميناء وعرفة، يمكن الأجهزة ثم المراقبة تسمح له يمكن ما تسمح له. الوكالات تأخذ أناسا وتأخذ منهم أموالا زيادة على ربحها وبكثير. وأنا أذكر لكم شيئا، بعض الوكالات لو كان تحسب الحساب كله تدي من الناس أكثر من 100 مليون، لأنها لا توفر لهم إلا تذكرة الطائرة وربما التأشيرة والمسكن، ولكن عندما تحسب الفرق بين المسكن القريب والمسكن تاع 5 كيلومتر ولا 6 وبين كون خيام مينا وعرفة لا تضمن لهم منها شيئا، والحج أيضا ما هوش مضمون، وتحسب النفقة التي تلزمهم للانتقال إلى الحرم من مساكنهم البعيدة ربما يبلغ مقدار المال 110 ملايين، فتأخذ الوكالة الواحدة من الناس زيادة على ما تعطيه 60 مليون. ونقول لكم هذا عن دراية وعن معرفة، أنا ذكرت هذا لما أعلمه وأنا لا أبني أموري على الظنون، لكني أقول لمن ذهب إذا أردت أن تحرم لأنك لا تعرف أتحج أم لا، فإذا أحرمت فقل لبيك اللهم حجا وما حلي. وربما بعض الناس إذا دخلوا متأخرين حتى لا يمنعوا في الحواجز لا يتجردوا، لماذا؟ لأنه إن وجد متجردا رد فيرتكب فيعصي الله سبحانه وتعالى في أول إحرامه. سمحوا لي على كل حال خرجت على الموضوع وذكرت لكم هذا من باب ذكر الحق ومن باب ذكر النصح، وأنصح إخواني الذين هم في الوكالات أنصحهم بأن يتقوا الله وإذا فعلوا هذا فليفهموا من يخدمونهم بأنهم لا يضمنون لهم الحج وليأخذوا منهم مبلغا يعني يسير يربحونه. إذا أخذ من واحد هو باش يخدمه غير في توفير التذكرة ويتعب عليها ويرافقه ربما في المطار والله يوصله للمسكن كم يلزمه لكي قد ربح معه؟ 5 يا ليت. يعني يقول لك ربما على حسابي أنا يكون 60 مليون. إذن هذه مبالغة استغلال عواطف الناس، وهذا المال الذي يؤخذ سحت ومحرم وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. وإحنا عندنا الشخص كي تقول له غادي يتحج حتى وتقول له أودي ما نعرف يستهين أمامه كل شيء من المال رجاء أن يعرف. طيب إذن قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، معنى إذا منعتم وقد منعوا بعدو فينبغي الإنسان أن ينحر هديا ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة الحديبية. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا ليس في المحصر وإنما هو في الحاج الذي تمكن من الدخول، فهذا لا ينبغي له أن يحلق رأسه حتى يرمي جمرة العقبة وينحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان الإنسان مريضا يعني يحرم على الإنسان أن يزيل شعر رأسه، لما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة بينا عذر من حلق قبل بلوغ الهدي ما حله وهو من كان به أذى من رأسه احتاج معه إلى الحلق فهذا عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام صيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير. وهذه الفدية في مذهب مالك تفعل في أي موضع هناك أو هنا. والحجاج الجزائريون لما تقول الفدية تفعلها هنا يفرح يعني يوفر كان ريالات له. والظاهر والله أعلم أن مذهب مالك هو الراجح لأنه سماها فدية وليست هديا، والهدي ينبغي أن يكون بالغ أكام. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو التمتع الذي سيتحدث عنه المؤلف ونقرأه إن شاء الله تعالى. والتمتع هو أن يحرم أن يأتي المرء بالعمرة في أشهر الحج وليس هو من سكان المسجد الحرام ثم يحج من عامه من غير أن يرجع إلى وطنه. فإذا اعتمر في أشهر الحج ولم يكن من سكان المسجد الحرام وحج من عامه في ذلك الموسم ولم يرجع إلى وطنه ولم يكن له أهلين، أن إذا عنده امرأة هنا وامرأة له المالكي يقول بأنه يستحب له فقط الهدي، عنده دار هنا ودار فيه. ولهذا قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والتمتع عند الفقهاء هو هذا الذي قلت لكم، ولكن في الحقيقة التمتع أيضا هو القران، وهو أن يقرن الحج والعمرة في إحرام واحد، هذا ثاني عليه الهدي. ولكن التمتع عندما يطلقه الفقهاء يريدون به النوع الأول، لكن هذا وهذا كله تمتع. لماذا تمتع؟ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، أو لأنه تمتع بأن صار حلا فيجوز له أن يفعل ما يفعله الناس. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإذا رجع اختلف فيه العلماء، بعضهم قال إذا رجع إلى رحله، وبعضهم قال إذا رجع إلى بلده، والأمر واسع. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذا الهدي الذي يقدمه أو بدله لمن لم يكن ساكنا في المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا مضمون الآية باختصار، فلنقرأ ما ذكره الحافظ رحمه الله. قال: لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شو يعطيه ملخص الصيام الأهلة اللي هي مرتبطة بالصيام وبالحج، وذكر أحكام الجهاد، شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع بهما. معناها ليست هي هذه الآية التي فرض الله بها الحج، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. الشروع في الحج والعمرة شو معنى ملزم؟ يجب على من تلبس بهما ودخل فيهما أن يمضي ولا يترك الإكمال. نعم، أن الملزم. وقال: سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان العلماء مختلفين في العمرة هل هي واجبة أو مستحبة. وقال علي في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرات أهلك. أريد أن أنبهكم إلى أن للحج ميقاتين، زمانيا ومكانيا. أما الميقات المكاني الظاهر والله أعلم يجوز للمرء أن يحرم قبله، ميقات المكان. أما الميقات الزماني فاختلفوا فيه، بعض العلماء جوز به الإنسان يحرم قبل الميقات الزماني. والميقات الزماني هو متى يبتدئ؟ يبتدئ من شوال، يبتدئ عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان بدأ موسم الحج. فبعض العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يحرم في الميقات الزماني قبل أوانه، وبعضهم قال لا يحرم. الذين قالوا يجوز له قالوا: يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج. والصواب إن شاء الله أن الميقات الزماني ينبغي التقيد به لقول الله تعالى، ستأتي الآية: الحج أشهر معلومات، فهذه أنص. أما الميقات المكاني إذا أحرم الإنسان من قبل لا بأس، والخير له أن يلتزم بالميقات. وهذا الأمر يسهل معه للإنسان مثلا راكب الطائرة إذا كان أراد أن يحرم مثلا في الميقات، إذا أحرم من قبل لا بأس. لكن نبهكم الإحرام ماهوش هو التجرد. تلا بغي تلبس في شاكيرك والله كما يقولوا الإزار والرداء، حتى في أمريكا لبسهم ثم هذا لباس. الإحرام هو النية والدخول في المنسك بالقصد والنية والتلبية. أما التجرد هذا تنجم تديره في أي موضع، واضح كيف؟ إذن هناك ميقات مكاني وهناك ميقات زمني. الصواب إن شاء الله أن الميقات المكاني من أحرم قبله لبس. ما لم يفعل ذلك كما قال مالك لبعض الناس الذي قال له أريد أن أحرم من المدينة، قال: لا أحرم من حيث أحرم. قال له: وما الأمر وهي ليست إلا أميال. فلامه مالك ولم يرضى بذلك. الظاهر أن هذا لأنه فهم منه أنه يعني كأنه لم يقنع ولم وزهد في أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الميقات الزماني فينبغي مراعاته، ولا يصح أن يحرم المرء قبله. هنا قال ماذا؟ قال يعني هذا منقول عن علي: أن تحرم من دويرة أهلك. دويرة يعني دار، يعني أن تحرم من دارك، من دويرة أهلك. ولكن هذا ليس لازما، ليس الشارع الحكيم رافق استعمل الرفق في الميقات المكاني، وهذا عظيم. وهو أن الإنسان عندما يحرم من المدينة الطريق بكري شعار كانت تكلفة، لا يجوز له أن يتعدى هذا المكان إلا محرما. كم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة؟ السبت والسبت 8 من هذا الحد، 9 أيام. معناه 9 أيام وانت تلبي وانت متشوق إلى رؤية هذا البيت والوفود عليها والطواف بها، 9 أيام مما الآن راه يقضيها الإنسان؟ 6 سوايع وذاك القطار من ثم الذي يعني أعد في المملكة ربما يقطعوها في 2 ساعة ولا 1.5 ساعة. لكن الناس بكري كان يقضيها في مدة طويلة في المدينة، لأن سبحان الله أبعد المواقيت عن مكة ميقات المدينة في الحليفة. ليه؟ سبحان الله، كأن الله تعالى اختار لنبيه ولسكان المدينة أن يتشعثوا وأن يغبروا وأن يمضوا وقتا طويلا وهم محرمون، فالمواقيت الأخرى كلها قريبة إلا ميقات المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن الميقات كما قلت لكم الزمان ينبغي مراعاته بخلاف الميقات المكاني، فمن أحرم قبله فلا حرج إن شاء الله. قال: وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج للتجارة ولا لحاجة. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يكون غرضه من الحج التجارة، لكن إذا قصد الحج أو العمرة ثم جاء قصد التجارة بعد ذلك لا بأس، كما قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا ينبغي أن يكون الدافع له إلى الحج أو العمرة هو التجارة، ينبغي أن تكون التجارة تابعا لا قصدا أوليا. قال: حتى إذا كنت قريبا من مكة، يعني أنت غادي للتجارة كي تقرب من مكة، قال يا نحج، فيصير الحج والعمرة تابعين، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قد ثبت كيف؟ نعم، ولا تخرج لغيره. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، 4 عمر كلها في ذي القعدة. سبحان الله، كل عمر النبي صلى الله عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. عمرة الحديبية في ذي القعدة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة 7. سبحان الله، هي عمرة ما كملهاش ومع ذلك حسبت في العمرات، لأن الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، والمسلم إذا هم بشيء ولم يفعله كتب له، فعدت في العمرات وإن لم يفعلها، كم العلماء يعدوه. قال: وعمرة القضاء في ذي القعدة 7، وعمرة الجعران في ذي القعدة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة 10، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ، هذا بعض أهل العلم بيّن أنها ليست أم هانئ: عمرة في رمضان تعديل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب كيف؟ كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ظاهر أنها ليست أم هاني كما بينه المعلق. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة. هذا هو الذي قلت لكم حققه ابن كثير في السيرة في يعني حجم كبير من الكلام ومن التحقيق والتدقيق. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في 6، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة. انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صالح قريش ومنعوه من العمرة تخلى عن العمرة مع أنها صارت واجبة. اللهم إلا أن يقال بأن الآية نزلت فيما بعد، نزلت وأتم الحاجة نزلت فيما بعد، أنا تخلى عنها لمصلحة ماذا؟ لمصلحة حصول السلم وحصول الهدوء وانتشار الأمن. ودخل في الإسلام في مدة تلك الهدنة ما لم يدخل فيه من قبل، وبارك الله في ذلك الصلح الذي كان ظاهره ظلما للمسلمين، حتى إن بعض المسلمين من كبار الصحابة يعني قلقوا واضطربوا وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وكان نعم قال رخصة لهم أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنا وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، ما عجلوش، قالوا بلك ينزل وحي، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه، وكانوا 1400 كما قلنا، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بكانوا على طرف الحرم. أكشف يعني من الأمور العجيبة في بعض مناسك الحج الحلق، يعني الإنسان عندما يكون محرما ألا يتشعث؟ ألا يغبر؟ ربما يركب جسده شيء من الضرن، كيف هكذا يترك الطيب؟ طيب عندما يتحلل، وش معنى يتحلل؟ يصير ما كان حراما عليه حلالا، سواء تحلل الأصغر أو الكبر. طيب أنا أسألكم، في الغالب الشعر زينة والله غير زينة؟ يعني الله يبارك، كاين واحد كيكون شعره يكون زينة خير، لكن إذا نحاه كاين اللي ربما بالتحسين يولي أجمل، بصح الغالب ما هو؟ إذا كان كما نصلع خلاص وجود الشعر وعدمه تحسين. طيب يعني متى يكون الإنسان ذا جمال هكذا، بشعره ولا بدون شعره؟ احنا نتكلموا على الصغار، الله يزيدهم جمال ويزيدهم، بصح يزيدهم أيضا صلاح، أما الجمال هذا والله ما كان. طيب عندما يكون الإنسان بشعره يمكن يكون أجمل؟ لو كنت تتحكم عقلك تقول باللي كي يتحلل أيهما يبقي عليه جماله؟ سبحان لا حول ولا، عجيب. لو كنت تأمل غير هذه تستغرب أنت، كيف هي المفروض الإنسان عندما تحلل رجع إلى حالته طبيعية، فيتجمل ويتعطر ويعتني به شعري، لكن الشرع قال هلا، يعني حتى وأنت تستمتع بنعم الله وبفضله وبخروجك من هذا الضيق اليسير، حتى ثم فأنت تطيع ربك، لأنك كما قلت لك إذا كان دخلت بعقلك تقول لا لا لا خلي شعيرتي خير، لا سيما عند الناس، كي الناس عندما يتحلوش يقول لك يعني يشفق على شعره، يقول لك ودي شلون نحي، ينحي 4 شعرات يا رجل. هو الأصل أن الإنسان إذا بغى يقصر يأخذ من جميع شعر رأسه ولا يترك إلا قدر العنمولة، وإذا كانت امرأة تزيل قدر العنمولة لأن حلق المرأة رأسها مثلى، يعني أردتكم أن تتمعنوا في هذه الجزئية لعلكم يعني أدركتم هذا المقصد من الشرع، وهو أنك حتى وأنت في هذه الحالة التي خرجت منها من الإحرام والتشعث وكونك مغبرا ونحو ذلك، حتى ثم تأطيع ربك في أمر لو عرفته على عقلك، العقل المليح يطيع الله ويخضع لأحكامه، لكن العقول المريضة أنا بغي نتحلل وأدخل في هذه الصورة التي قد تكون إيه، يعني حكمة عظيمة لله. طيب الوقت يعني الوقت، إذا وين توقفنا حتى نكملوا الفقرة لعل طيب المؤلف بعد ذلك تكلم فيما يكون به الإحصار، أي يكون بالعدو الذي يمنعك من الدخول، أم يكون بغير ذلك من الموانع التي تمنعك من إتمام الحج والعمرة التي الذي أمرك الله به في قوله وأتم الحج والعمرة لله. في الأخير نذكر لإخواني الأسبوع المقبل عندنا السبت اللي اعتادوا أن يحضروا الثلاثة والأربعة حصل لي ما منعني وهو سفر طارئ، فموعدنا الليمول في جوز السبت مرحبا، أما الثلاثاء والأربعاء فقد حصل نهض طارئ ونحن آسفون لي وأنا آسف لحصوله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.